تبين تأثير وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيها أو تدخل فيه، يعني فيه ربها لأنه قال فيه ولم يقل فيها، يعني تدخل فيه يعني فيه ربها المخطوطات كلها فرضها وتجدها بل مكلفوها وغير المكلفين. ولذلك قال رب العالمين الحمد لله رب العالمين، فالعالمون هم جميع من سوى رب العالمين سبحانه وتعالى، بل موجودات كلها اما ان تكون مخلوقه او خالق صانع، فالوجود اما خالق واما مخلوق، فما ثبت الا خالق او مخلوق، فكل من سوى رب العالمين فهو مربوب للرب سبحانه وتعالى، تدخل فيه مخلوقات كلها مربوطه وكبيره بل مكلفون وغير المكلفين. حتى الجمالات وهي انه وهي الربوبيه يعني تفسيرها انه تعالى تنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها واعطائها ما تحتاجه او تضطر اليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التنبيه لا يخرج عنها احد كائنا من كان، كلهم الله ربهم وهم مربوبون لله سبحانه. هذا هو النوع الاول الربوبيه العامه، والنوع الثاني في تنبيه لاصفيائه واوليائه فيربيهم، هذه مساله خاصه الربوبيه الخاصه، فيربيهم بالايمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالاخلاق الجميله ويرفع عنهم الاخلاق الرذيله وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، يعني اخلاقهم واحفظهم سبحانه ويؤيدهم. وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر واناله المحبوبات العاجله والآجله، يريدهم ما يحبونه وهم لا يحبون الا ما يحبه الرب، فمحبتهم للاشياء تابعه لمحبه الرب سبحانه، فما يحبه ربهم يحبوه، فما يحبون الا ما يحبه وما يبغضون الا ما يبغضه. حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبكم، والايمان يشمل كل الشعر الايماني المعروف، حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهو يريدهم المحبوبات العاجله والاجله، واعظم محبوب لديهم هو الفوز برضاه ورضيانه سبحانه وتعالى، ولا يعرف هذا الجزاء جزاء ولا الجنة، حتى الجنة لا تساوي رضا الله ولا تساوي رؤية الله عز وجل، وإنما هي من رضا الله. أما رضا الله الذي هو رضاه فهذا أمر قائم فيه سبحانه وتعالى، والجنة من المخلوقات فلا يفضلون على رضا الرحمن شيئا من خلقه كائنا من كان، وإذا أحبوا شيئا من خلق الله فحبهم له تابع لحكم الله سبحانه وتعالى. وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة، العاجل يعني الآجل الذي يحدث في العاجلة والآجل الذي يؤجل في الآخرة، حتى كان أحيانا يؤجل في الدنيا، يعني من الممكن أن يؤجل الخير للإنسان في الدنيا كما يحدث النصر والتوكيل بعد صبر ونصب وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فحيث اطلق ربوبيته تعالى فان الله جل وعلا الاول حينما نقول الربوبيه توحيد الربوبيه نقصد بتوحيد الربوبيه الربوبيه العامه ام الربوبيه الخاصه؟ العامه لاننا سنحتج بها على اثبات الالوهيه، فحينئذ حينما تقول للكفار هو ربكم ورب ابائكم الاولين لا تقول لهم ربنا ربي انا وليس ربنا في الاستدلال على توحيد الالوهيه. يقول معين مصدر الربوبيه تعالى ان القران يا جماعه اللي هو الربوبيه العام مثل قوله رب العالمين في الفاتحه وهو رب كل شيء وكذلك ربكم ورب ابائكم الاولين كما قال موسى عليه السلام. ونحن ذلك وحيث قيل بما يحبه ويرضاه او وقع السؤال بها من الانبياء واتباعهم لما يكون ربنا في الدعاء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاطئين هنا. يتوسل ادم عليه السلام وزوجه يتوسلان لماذا؟ يتوسلان بربوبيه الله تعالى وجل الخاصه. ربنا فالانسان قصص ربي ربي ربنا تقصد بها الربوبيه التي فيها التوفيق والتي فيها الكلام والتي فيها الرعايه وما شكل ذلك. وحيث قيل بما يحب ويرضى او وقع السؤال ذلك للانبياء واتباعهم فانما المراد بها النوع الثاني وهو تضمير لنوع اخر قد يكون قائل كما يقول ربنا او نفسي ويدعو ويتوسل بالربوبيه الخاصه. يقول قائل هل توسله بهذه الربوبيه معنى ذلك انه لن يدخل الربوبيه العامه؟ اقول سبحان الله ان الربوبيه الخاصه تتضمنت الربوبيه الايه؟ العكما يتضمن توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه فكذلك الربوبيه الخاصه تتضمن الربوبيه العامه والا فان هذه الربوبيه الخاصه لا تتحقق الا ممن؟ الا ممن بيده كل شيء وخالق لكل شيء ومن الربوبيه الخاصه سيوفقك لكي يوفقك ويخلقك ويحفظك لابد وان يكون نافع للعرض لابد وان يكون على كل شيء قدير لابد وان يكون له الملك وله الاولى وله الاخره حتى يخلقك ويحفظك ويوفقك لابد وان يكون ماذا؟ مالك كل شيء ورب كل شيء ومليك. فحينئذ تقول ربي الذي يربيه تربيه الخاص في الانبياء والاولياء والصديقين والمؤمنين هذه الربوبيه الخاصه من الذي يقوم بها؟ الذي يوفقك ويقوم بهذه الامور التي يتمناها كل مؤمن الرب العالمين الرب العالمين الرب لجميع العوالم الذي خلق ورزق ويملك كل شيء. فالربوبيه الخاصه تتضمن الربوبيه العامه وهو متضمن للنوع الاول. ولهذا تجد اسئله الانبياء واتباعهم في القران برفض الربوبيه الجاهل غالبا فان مطالبهم كلها داخله تحت ربوبيته الخاصه. ليظهر معكم هذا المعنى النافع وضعوا في اعتباركم ان هذا الامر هو الذي يتسق مع الفطره اذ ان الانسان قد اخذ عليه العهد الست بربكم؟ قالوا بلى شيء وبالطبع الربوبيه تستسلم الجنود. ولذلك اذا قرات القران الكريم لابد ان تفرق بين الربوبيه والربوبيه، الربوبيه العامه والربوبيه الخاصه، وقد يجتمع في ايه واحده كما في قوله تعالى: امنا قول الصحر امنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب العالمين الربوبيه العامه، رب في نفس الايه رب موسى وهارون، هذه الربوبيه خاصه. وحين نقول سبحان في هذه الايه يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى رب كل شيء هذه ربوبيه عامه ربكم ورب ابائكم الاولين ربوبيه عامه. قال ونظير هذا المعنى كما ادركت ربوبيه عامه وربوبيه خاصه فهذا بالنسبه لله عز وجل هو الرب فالربوبيه عامه وربوبيه خاصه. اما بالنسبه للخلق فهناك عبوديتان عبوديه عامه وعبودية الخاصة. العبودية العامة هي عبودية الخاصة، الكل مخلوق والكل مخلوق والكل تحت حكم الله عز وجل. فهذه عبودية إن كل من في السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبد. ولكن هناك عبودية خاصة وهي العبودية الاختيارية التي تكون بالاختيار كما قال سبحانه وتعالى للسماوات والارض ان هي طوعا او كرها، لكن بالنسبه للاحكام الشرعيه لابد ان يكون الامر ماذا؟ بالاختيار. فمن عمل الله باختياره كان بعباد الله تعالى ونال ربوبيه الله. يقول الامام ونظير هذا المعنى الجديد ان الله اخبر في عده ايات ان الخلق كلهم عباده وعبده، ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا، فكلهم مماليك وليس لهم من الملك والامر شيء. هذا عبوديه فيه عامه تشمل الخلق جميعا ولا يجد واحد من الخلق عن هذه العبوديه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الخلق هونا. ثم ذكر صفاتهم الجليله فبين ان هؤلاء العباد هم الذين ميزهم الله عز وجل بصفات معينه فامتازوا بها فاستحقوا العبوديه الايه؟ الخاصه. لكن لما يحكم في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمتم. هذا الحديث العبوديه في عام الله الصلاه يا عبادي كلكم كده الا ما يا عبادي كلكم ضار الا ما هديت يا عبادي كلكم عالم. هذا يوافق به العباده اجمع. فالعبوديه العبوديه عبوديه عامه وعبوديه خاصه. ثم ذكر صفاتهم الجنس وكذلك يعني اليس الله بكافر عبده وفي قراءه عباده كرامه متبكره. اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عباده؟ هذه العبوديه عبوديه خاصه يكفيهم ربهم سبحانه يكلهم لحفظ سبحان الذي اسرى بعبده. هذه عبوديه خاصه، هذه اخص الخصوص. العبوديه الخاصه لمن؟ بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عبوديه لا تمثلها عبوديات بقيه البشر. عبودية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عبودية خاصة لأنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمراد بهذا، فالمراد بها بهذا النوع من قام، فالمراد بها بهذا النوع من قام بعبودية الله وأخلصوا لها الدين على اختلاف طبقاته. فالعبودية الأولى يدخل فيها الفرد والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأفراد، ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية الفرق ما بين الاثنين. تكلم عن ربوبية عامة وربوبية خاصة، وعبودية عامة وعبودية خاصة. ما الفرق بين الربوبية والعبودية؟ قال الفرق أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعله. يبقى العبودية وصف العبيد وفعل العبيد اللي هو التعبد. اما بالنسبه للربوبيه فوصف الرب وفعل الرب، وصف الرب انه الرب. له ربوبيه وفعله انه الرب. واضح؟ القاعده الثانيه والثلاثين. اذا امر الله بالشيء كان نهيا عن ضده بطريقه اصوليه. هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ مساله اصوليه وطال البحث فيها عند الاصوليين في باب الامر والنهي. يدرس هذا في اصول الفقه في باب الامر والنهي. يقولون هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء امر بضده؟ ام لا؟ مساله اصوليه. يقول هو اذا امر الله بشيء كان نهيا عن ضده، واذا نهى عن شيء كان امرا بضده، واذا اثنى على نفسه مساله اخرى، او على اوليائه واصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك اثباتا للكمال. قال المعروفه التي يوضحون فيها ان النفس المفعول بالنفس يقصد منه اثبات الايه؟ اثبات كمال النفس. انما ينفي صفه من الصفات رب العالمين عن نفسه سبحانه وتعالى او عن بعض عباده الذين هم بمستحبه ولم تفعل هذا المستحب لا يكون مطلوبا. واخد بالك يعني الامر والشيء الناس العظيم فاذا امرت بمستحب لم تفعل هذا المستحب هل تكون قد اتيت بان يكون الامر بالضبط ويكون وضع الاحكام مكروه؟ لا. ولذلك قال العلماء المحققون ان المقصود هنا الكلام في الواجبات والمحرمات وليس على عموم الامر والنهي، لان الامر يدخل فيه الوجوب ويدخل فيه ماذا؟ الاستحباب. لاننا نعلم ان الامر صيغه الامر وضعت في الوجوب، فان وجدت القرينه التي تصريف الوجوب او تصريف الامر عن الوجوب الى الاستحباب قلنا بذلك، فالامر الاصل فيه انه للوجوب، والنهي الاصل فيه انه للتحريم. للتحريم فاذا وجدت القرينه الصارفه عن الوجوب او عن التحريم سيكون الامر حينئذ للاستحباب، او يكون الامر لماذا؟ يكون الامر للاستحباب او يكون النهي للكراهه. تمام؟ واضح الكلام؟ كويس. هل الامر بالشيء نهي عن ضده؟ نقول هذه المساله ليست على عمومها، وانما في قضايا التحليل الوجوب والتحريم تكون هذه القاعده مضطربه. اما اذا تكلمنا عن الاستحباب والكراهه فلن تضطرب هذه القاعده. ولذلك وجدنا الامام رحمه الله لا يمثل في هذه القاعده الا بماذا؟ بالواجبات وبالمحرمات. تمام؟ لم يذكر شيئا مستحبا ولم يذكر شيئا مكروها، وانما ذكر اوامر تدل على الوجوب ونواهي تدل على ماذا؟ على التحريم. كما رايتم يمثل بالتوحيد بالاوامر والصلاه والزكاه والصوم والحج وبر الوالدين كلها حرام. وحينما ذكر المنهيات ذكر منهيات محرمه. قال وهذا الرب مثلا، والا فكل الاوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح اتكلم عن تكميل القاعده، وكذلك المدح لا يكون الا باسباب الكمالات، فحيث اثنى على نفسه قد يقول قائل ما علاقه هذا بما سبق؟ نقول علاقه هذا بما سبق لانه حينما يمدح هذا امر ايجابي المدح او ايجابي، فحينما ينبه على النقص والعيوب يكون المقصود كمال الظلم، اثبات كمال الظلم. اذا هناك علاقه بين الاثبات وبين النهي، هناك علاقه بين الامر وبين النهي. فالامر بالشيء نهي عن ظلمه، الامر بالشيء نهي عن ظلمه، واثبات الصفه السالبه. ما معنى اثبات الصفه السالبه؟ إثبات الصفة السالبة تدل على كمال الظلم، تثبت هنا الصفة السالبة لكي تثبت إيه؟ كمال الظلم هنا، وتحتاج الصفة السالبة لكي تثبت كمال ضد هذه الصفة كما تثبت. ودائما بالأمثلة تتضح القواعد. يا ما القواعد كثيرة يقرأها الإنسان ويجدها صعبة مش عارف يتصورها، ولكن حينما يذكر لها مجموعة مثال أو اثنين أو أكثر تجد القاعدة تكون في يقول وإلا فلا. وكذلك مثل ما ترى المدح لا يكون إلا لإثبات الكمالات، يعني لا نفتح أبدا لقاعدة لا يكون المدح إلا لإثبات الكمالات، هذه قضية متفق عليها. لا يمدح المخلوق ولا يمدح الخالق إلا لإثبات صفاته الكمال. فإذا جئنا لكي ننفي لابد أن يكون هذا في حجم تكييف حيث هو نفسه ليس كذلك. النجم حيث كونه نفيا ليس كذلك. انا بجد اقول هذا لا يضر، هذا يؤذي. لماذا لا يضر؟ لا يستطيع ان يضرب ولا يستطيع ان يشيل ولا يقول والظلم يشيل من نفوسه، فانتج داعي لكن فلعله لا يضر. عند مرض، عند ضعف، يخاف ليس له عاقله او عاقله او قبيله يختلف اليها، فهذا لا يضر. ليس معناه انه شر عام، ولكن ما جاتلوش الفرصه عشان ايه يضر. Oh, yeah. من غير الضرير يظهر الإنسان كثير ظهره كثير اسم ضرير لأنه باسم الضرر يسر الضرر مش في التعبار مساعد مش ثم قال فيبقى مضمون ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعه علمه وكمال عدله. يبقى الظلم تباهى على نفس الكمال العدل. تباهى شيء في العالم من الاعيان والمحصفات تباهى لسعه علمه. النوم والنوم والسنة والنبوغ نفى كل ذلك عنه سبحانه لكمال الحياة والقيومية لأنه الحي القيوم ولكمال مطلقه سبحانه. قال إن العالم الله لا كمال حتى ينفى تكميلا للكمال. بأن العالم البحر لا كمال فيه حتى ينفى. واخدين بالكم؟ بأن العالم البحر لا كمال فيه. كده الجملة كده. بأن العالم البحر لا كمال فيه. إمتى يبقى فيه كمال؟ ولا يكون فيه كمال حتى ينفى تكميلا للكمال. خدت بالك؟ عشان تبقى عارف ترتيب الجملة الأخيرة دي، إيه المقصود منها إنها فاهمة؟ ما تقولش لأن العالم البحر لا كمال فيه حتى ينفى. لا. لا كمال فيه. وقف هنا. لا كمال. لا كمال فيه. كده ولا لا؟ بعدين يقول ايه؟ حتى ينفى يعني لا يكون فيه كمال الا عندها حتى ينفى تكميلا للكمال. واخدين بالكم؟ وكذلك اتفاق الله على كتابه الريب والاختلاف والشك والاخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال للدلالات على نفى الريب للدلالة على كمال اليقين، مش كده ولا لا؟ في جميع المطالب. وكذلك نفى عنه الاختلاف والشك والاخبار بخلاف الواقع، لانه فيه الاحكام كله والانتظام كله والصدق كله الى اخر الصفات الموجوده في الكتاب. قال وكذلك اذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والاخبار بخلاف الواقع، يعني يخبر بخلاف الواقع هذا الموجود في القران، نفاه عن نفسه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الاحكام والانتظام التام والصدق التام الى غير ذلك من صفات الله. هذا الكلام ليس خاصا بصفات الله فقط، وانما هذا الامر مضطرب. وكذلك اذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والرقص والاحوال، كان ذلك لاجل اثبات كمال صدقه وانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقطع في كمال نبوته ورسالته. فتفضل هذه القاعده في كل ما يمر عليك من الايات القرانيه في هذه الامور وبيان ترى خيرا كثيرا والله اعلم. القاعده الثالثه والثلاثون. القاعدة الثالثة والثلاثون. الله في القرآن في واحد بعد سؤال كنا لا تقعد القرآن فقط عن القرآن والسنة. القرآن والسنة جاءت السنة من عند الله تعالى. المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، يأتي مرض في القرآن نوعان. مرض الشبهات الله حينما يقول في سورة البقرة عن المنافقين في قلوب مرض فزاده الله. هذا مرض ايه؟ مرض الشكوك والشكولات. وحينما يقول ولا تقطعن من قولي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقطعن من قولي فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فجعل الانسان بعد الانسان الكلام مع الكعبة مع اخواننا كانوا يقولوا قديما صوت المرأة عروة ليس عليها خطر. ماذا يكون صوت المرأة عروة؟ ماذا؟ إذا انتهى الشرطان الموجودان في سورة الأعداء ما هما؟ يقول ولا تقطعن من قول بالخضوع للقول والتكلم. تتكلم المرأة من صوت فيه شيء من الرغبة كده ما ينفعش تتكلم هذا الأسلوب مع الرجال، لكن لا تتكلم هذا الأسلوب مع المجانين الرجال الأمر. لا ولا تقطعن من قول. ليه؟ هتضرب على الخضوع للقول فيطمع قلبه مرض. مش كل اللي هيسمعك عنده يقين وايمان ثابت، في بعض لا تكون عونا للشيطان على اصحاب القلوب الضعيفه. فاطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. القول المعروف هو القول ليه؟ تكلمنا عن المعروف الذي عرف حسنه شرعا كان ذلك شرافا في جوابه وتعالج نفسك ولن تجد معالجة أعظم من القرآن الكريم بدون محرك فيه الدين إذا عود عليه ما ينفع وتركه مع الإمكان ولم يكن معذورا يبتلى بالاشتغال بما يضره وحرم الأرض أولا. قال وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما ذهبوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة السوداء، وبذلك يقول ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وكذلك ابليس رفض ان يسجد لادم باستكبار وقال اسجد لمن خلقت طينا، رفض ان يسجد لادم. ماذا كانت النتيجه؟ عمل طوالا لبني ادم، اشترى طوالا لبني ادم، يروح يزين لهذا الرجل هذه المراه ويزين هذه المراه لهذا الرجل ويبث هذه المراه على الرجل ويبث الرجال على النساء لكي ياخذ يعني بالصف يعني اكبر نشان في العالم في هذا العالم العظيم والعياذ بالله اللي هو يصبح قوانا. يقول ولما استكبروا المشركون يعني عن القياده للرسل بزعمهم انهم بشر، لما استكبروا عن القياده للرسل لماذا؟ بزعمهم انهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مالك العقل والدين، ابتلوا بالانقياد ابطلوا لكل مالك العقل يعني فاسد القلب كما قال مرج البحرين يلتقيان، مرج يعني خلق، فهذا مضطرب، فمضطرب العقل والدين وفاسد العقل والدين اصبح المشركون واعوانهم ينقلون بهذا. ولما عمل عليهم الايمان يعني في الذي رفض ان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره لا بد ان يكون مقلدا للحق وسيتبع ما لم يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم سيتبع الشيطان، سيتبع اعوان الشيطان، سيتبع كل ناعمه وهكذا. يقول ولما عمل عليهم الايمان اول مره تعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم، ولذلك قال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعني، وطبع عليها فقتل فقال قلوبنا في اكنه، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، ختم الله على قلوبهم وعلى اسماعهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب السليم. ولما بين لهم الصراط المستقيم ودعوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى تفصيلا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بان اذاب الله قلوبهم، فلما زالوا اذاب الله قلوبهم وجعلهم حائلين في طريقهم ولما اهانوا ايات الله ورسله اهانهم الله بالعذاب المهين ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال ولما استكبروا عن انقياد الحق اذلهم في الدنيا والاخره، ولما منعوا مساجد الله ان يذكر فيها واقرروها ما كان لهم بعد ذلك ان يدخلوها الا خائفين، ومنهم من عاهد الله ليس اتانا من فضله لنصر صفنا ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقرهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. والايات في هذا المعنى كثيره جدا يخبر بها ان العبد كان قبل ذلك بصبر ان يهتدي وان يسلك الطريق المستقيم، ثم اذا تركها بعد ان عرفها اقيمت عليه حجه مثاليه لا بد حتى يكون له الرد بعد ان عرفها وذهب فيها بعد ان سلكها يبتلك خطوط دايما ما يكونش مشدد بسرعة انا خفيت من اول واين تلقى الطريقه المستقيمه ثم اذا تركها بعد ان عرفها وزين فيها بعد ان سلكها انه يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله كقوله عن اليهود نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون، فلما بعثوا ذلك مع اعظم الكتب التي نزلت على البشر قتلوا يحشرون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. القاعده الخامسه والثلاثه في القران الكريم فيها الحث على اعلى المصلحتين وتقديم اهون المفسدتين وبلغ ما كانت مفسدته ارجح من مصلحته. انظروا في القران عده ايات فيها الحث على اعلى المصلحتين وتقديم اهون المفسدتين وبلغ ما كانت مفسدته ارجح من مصلحته. وهذه قاعده جليله نبه الله عليها في ايات كثيره. فمن الاول لو الحث على اعلى المصلحتين المفاضله بين الاعمال وتقديم الاعلى منها كقول المفاضله بين الاعمال وتقديم الاعلى منها كقول لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل ما وعد الله لهم. هنا فضل الذين ارتكبوا الذين اتوا بامور اعظم من الاخرين اتوا بالمفاضله. وكقول اجعلت سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وكقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه وفضل درجات منه ورحمه ومغفره ورحمه. ومن الثاني قوله تعالى من الثاني هو من الثاني الاول الحث على اعلى المصلحتين. الثاني تقديم اهون المفسدتين. يبقى هنا جميع مصلحتين وفي مفضله بين عملين كلاهما صالح. ففضل المصلح وقدم المصلح وعلمنا اذا كان يعني نحن مطلوبون بان ناتي بكل شيء وبكل الصلاه وافعلوا الخير وافعلوا الخير امر عام امر مشكله. لكن لو تعارض الامر وتنازع اما ان افعل هذا او ذلك اما ان افعل هذا الافضل والارفع والاقرب والاحب الى الله تعالى. وكذلك نحن كبرنا بان ننتهي عن الفساد وان نمنع الفساد والمنكر. ولكن اذا تزاحمت المفاسد ولا بد ان لم يحضر امر من احدى المفسدتين نفعل ماذا؟ نقارن بينهما ثم نختار ايه؟ اهون المفسدتين. مش ما بنختارش الفساد لذات ذلك وانما لاننا لو لم نختار هذه حل محلها هو ايه؟ افسد منها. فقال الدليل عليه قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. هذه القصه التي حدثت في غزوه عبد الله بن جحش حينما اعتدوا على المشركين في يوم حرام في شهر حرام بدون امر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وقع فيه الصحابه ولم يكونوا يعرفون يعني لم يكونوا يعرفون ان هذه او هذا اليوم من شهر رجب وانما كان يظنونه من شهر ايه؟ ربيع ربيع الثاني جمال جمال الثاني جمال الثاني ماشي من جمال. فقد دخل الرجل وهم لا يعلمون وكانوا في سرية الصحراء. فماذا حدث؟ قتلوا نفسا من المشركين واخذوا اموالهم وسلبوها اخذوها كغنيمه لانها تعتبر يوم حرام هذا جائز. لكن في يوم حرام لا يجوز في شهر حرام لا يجوز. فالمشركون قالوا وشائعه ضد الاسلام ان الاسلام الذي جاء يعظم شعائر ابراهيم وملة ابراهيم جاء يعتدي على حرمة الايه؟ الاشهر. فالله عز وجل اقول في المأثر والرسول عليه الصلاة والسلام كيف يتصرف في هذا المأثر واصبحت دعاية عند العرب ان محمدا الذي جاء يعظم ملة ابراهيم يعتدي على اشهر وهذه عند العرب كريمة ما معنى. ولكن القرآن نزل يفصل في هذه الطريقة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير كبير هذا خطأ كثير وقع فيه المسلمون ولا تكون يوم قل قتال قل قتال فيه السبيل الكبير وصرفنا عن السبيل طبعا صرفنا عن السبيل الله وكفر به والمسجد الحرام بتقول المسجد الحرام والمسجد الحرام عشان تقرنا والمسجد الحرام وإخراج أهله أهل المسجد الحرام منه من المسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وأعظم ذلك ما لم يزل منه أشد الحق الفتنة اللي هي إيه؟ لا مش الشرك لا الشرك هذا خاص بكم فيه وإنما الفتنة أن تقوم بفتنة المسلمين إما أن تبتلع وإما أن تقتلع كما تحول أصحاب مكة إلى صداع التعذيب كما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يذوقوا العرض على السيف إما أن تقتلع وإما أن تقطعوا يدك قطعوا رجلك تفسير السبب للفتنة بالشرك هذا ليس تفسير معروف انما تفسير باللازم لانه يترتب على الفتنه الشرك فيقول السلف او بعض السلف يقولون الفتنه الشرك المقصود بالايه بالفتنه هي تفسير ليس الشرك وانما ان الذين بدروا المؤمنين هذا هو التعذيب وانما الفتنه حينما تفسر بالشرك تفسر بما يترتب عليه وبما يقوله اليهم هذا تفسير باللازم او تفسير بما يقول بلاد وهو تفسير سهل معتاد اليه يعني بيتكلم عشان لما تجدوه في كتب التفسير مش في تناقض لا هذا من باب تفسير التناقض فالفتنه هي التعب ولكن ما يقول اليه هو الشرك نعم يقول بين على ان ما نظره الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام انه وان كان مفسده كما انتم عليه من الصبر على سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله الى القدر. وقوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فمصيبكم منهم معرض بغيره. قال تكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك. ايه هو المقتضي؟ المقتضي وجود الشرك والكفر والاعتداء على الحرمات والصرف عن سبيل الله كله هذه مقتضيات لقتال الكفار ولكن نهاه الله عن ذلك خوف المفسدة المترتبة على ذلك. ايه هي المفسدة؟ بانتصار المؤمنين والمؤمنات الذي يترتب عليه معرض تصيب الجيش الاسلامي. فقال خوف المفسده المترتبه على ذلك لانتصار المؤمنين والمؤمنات من معرض الجيش ومضرته. هذه الجمله لما تنظر الى التركيب فيها تجد ان التركيب فيها يعني فيه شيء من الايه؟ من القرع. من القرع، في قرع في التركيب. يعني معنى الكلام اذا اصابوا المؤمنين والمؤمنات المستضعفين الذين حبسهم المشركون بمكة ومنعوهم من الهجرة بالقتل والأذى يعني لو أصابوا المؤمنين والمؤمنات المستضعفين الذين حبسهم المشركون بمكة ومنعوهم من الهجرة إذا أصابوهم بالقتل والأذى سيكون ذلك سببا في لحوق المعرة بجيش المسلمين. ثم قال وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم كما قال عمر إننا نرضى بالدنية في دنيانا فكيف نرضى بالدنية في ديننا ورسول عليه الصلاة والسلام يبين له أنه رسول رب العالمين وأنه ينفذ ما أمره الله وكان ذلك تعليما للصحابة وكان ذلك فتحا نزل في سورة الفتح وكان فتحا عالم حقيقته وما يقول إليه من نصر ومن فتح مبين فيما بعد. قال رجال أرضوا بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة لأن ضرر القتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلال إلى السكينة ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر في سبعة الذكرى المفهوم يعني إن لم ترفع الذكرى هل نذكر أم لا؟ وهذه الآية تكلمنا فيها عنها وعن القيام في قاعدة سابقة. قال يعني فمن ضرر فترك التذكير المجيب للضرر التذكير هو المتعين. يبقى الآية لها مفهوم ولا لها على هذا المعنى. والآيات فيها كثيرة جدا. وارجعوا الى ما قلناه في شرحنا الان في الطائرة في الاسد. والى الثالث النوع الثالث اللي هو ما ايه؟ من هو ذلك فسلته ارجع عليه مصلحة. عيد بقى يا ابي المرة تعرض لمفسده ومصلحة. ما نعمل ذلك فسلته حق. اي واحد يقول لك لا نجيب المصلحة. طب ما نعمل مفسده ايهما اخطر؟ اني اتبع المفسده ولا اجيب المصلحة؟ ضرب المفاسد المقدم على جنب ايه؟ ولكن احيانا تكون مفسده صغيره والمصلحه المترتبه تكون ايه؟ كبيره. فممكن هذه اذا كان الباب كلتين لا يحمل الغلط مثلا هذه الامور دي تحتاج الى ايه؟ الفقهاء العلماء رافضين هذا العلم ودي باب القضايا دي اللي هي الموازنات دي اللي بقت موازنات الاخلاقيه الموازنات الشرعيه. لو عطوه تقول ان انا بقول الموازنات اقول اقول الموازنات دي مش الموازنات التانية اللي بدأ فيها لو تتكلم عن الموازنات موازنات شرعية اصلا انا عارف في بعض الاخوة كده عندهم حساسية بتاع موازنات الراجل ده يقول بالموازنات اوعى بعد بالرمي والبنادق والارض مش ايه لا بس انتوا مش كده الامور طيبة. نعم يقول ومن هو مكان مفسدته ارجع من مصلحه. غير من الثالث هذا هو الثالث. قوله تعالى يسالونك عن الرمي والميسر قل فيه هنا اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. فحرم الله هذا مع هذه منافع للناس لان الاسم اظهر الحكومات هو كل ما حرمه له الاختصاص بقدر ما اعتدى به لاكثر لا مش عارف وعلوم الاول لا ممكن يعرف كده لا وقولي فمن اعتدى على الاختصاص فعليه بمثل ما اعتدى عليه واتقوا الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الاختصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الى اخره فمن عفي له من اي شيء يعني في عقل كم لم يكن هذا اعتباري الصحيح كان اعتباري الصحيح ليه؟ اما الاختصاص واما العبد مفيش دي الكلمه دي مش موجوده اعتباري ايه؟ الصحيح نعم قال ومن قتل مظلوما وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس الى اخره ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم الا من ظلم والعياذ بهذا المعنى كثيرا والله اعلم خذوا بالكم يبقى الحق ضرب بالحقيقه انا اختصاص هذا اختصاص مبارع مش فارق مش حق ولا واجب عليه الاختصاص مبارع ولكن حينما اختصاص وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ولذلك وإنما العرض لابد وأن يكون هذا العرض سيؤدي إلى ليه؟ إلى العهد والأطلع هذه الضعية والمستطلق تقيم بهذا ليه؟ المستطلق تقيم بهذا ليه؟ القيم يعني على سبيل الزرق مباشر خالد قاتل قتل نفسه يجي بعض الناس يقول عن أول عهد لا يوحش عهد لأنه لو طريق سيدفر سيدفر وسيطلع ولكن العرض حينما يذكر الانسان ويخطئ اما يذكر الانسان ويخطئ تعرف ماذا نفعل معه العرض شيء بالكرام فاعرف الانسان ويخطئ لعل هذا الانسان الذي عفى عنه يعني يصطلح حاله لكن حينما يكون هذا الانسان مجرم هذا المجرم حينما يقع احيانا يكون ايه البوليس والشرطه بيتمناه يقع متلبس في جسمه مش عارفين يرقصوا مش عارفين يشوفوه. جمع شخص ما وارتكب الجريمه ومسكه ومسكه متلبسه. يقول لك انا عارفه لا ده هنا بتفتح مجالات للايه؟ ده هيتعلم ان يجي بقى تاني. ممكن مش هيقع تاني. اذا العرض مش معايا ده ازاي قصه من العرض ولا ايه؟ وقع يكون هناك استطلاع من جراء هذا العرض. القاعده الثانيه عليه السلام. اعتبر الله الصبر والاراده في ترسم الاحكام على الاعمال زي ذلك اعتبر الله الصبر والاراده والحديث بيقول كما الاعمال في الجهاد مش كده؟ خدوا بالك والامام ابن القيم له كلام يطول سواء كان في التفسير معه او في اعلام الموقعين عن الخصوص في العقول الخصوص في العقول مهم جدا انك تعرف القصد ولذلك لم يروح يتصور أبواب الإيمان والصلاة لابد من إيه؟ تسأل المشترى عن قصده وعن إرادته ونيته. ولذلك في آية جالس تقول هذا لأن هذا الكلام اللي عندنا واسمع إلى كلام الشيخ. قال وهذا القصد العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث كما تعلمون له مشروع عظيمة في كتب السنة. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الوقت سمعها وهو أعظم أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس بقوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بإرادة مرضات الله فسوف يؤتي أجر عظيم إذا دي أمور خيرة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذه أمور أمور خير أم لا ولكن متى يقدر عليها ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله من الناس من يفعل هذا رياء لا يقبل هذا العمل عند الله لابد من شرط الايه؟ النية قال ومن يفعل ذلك بانتظار مرضات الله فسوف يؤتيه أجر عظيم وقال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتنفيذا في أنفسهم يلزمون فرضا من الله ورضوانا دائما ابتغاء وجه الله. وقال تعالى في الرجعه دي الرجعه رجعي ذو المراه الزوجيه وبعولتهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاح الاصول في العقود في العقد لابد ان يراعى ايه القبض. لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولذلك يقول في ايه المائده بما عقدتم الايمان وعقد اليمين لابد ان يكون من ورائه ايه كسب قلب. لابد من ان يكون من ورائه ايه كسب قلب. فاما اذا قال الانسان والله مش حاصل هذه كلمه تجري على الانسان فهذا من اللغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يقوم من وراء ذلك الكذب. وقال تعالى من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار فان انقطع المضاره فلا تنعقد الوصيه. انقطع المضاره مضاره الورثه لا تنعقد الايه الوصيه. ولذلك لو جاء رجل في مرض الموت احس بانه سيموت فقط المضاره يعاقب في نقيض قبضه هل تحرم من الميراث؟ لا يعاقب من اقيم الفرق كده ولا لا؟ لانه ما طلقها الا من اجل ايه؟ ان يحرمها من المرض واحد تزوج امراه مثلا على زوجته الاولى فلما جاءه المرض او نعم في ان البعض يتزوج المراه الثانيه من اجل التبديل والزوجه الاولى في العيال اللي متجوزها من الصغر وعاشت معاه حلوه ونقطه دي خسارة. اما التغيير بقى البنت الثانيه دي ترجع لوحدها غلبانه كده مطلقه مش مشكله لو تستوفى طبعا شرط وربما كانت هي ميت متعه. ولذلك نقول للناس اتقوا الله في الزواج الثاني والثالث القضيه ما هياش تروح تشتري بدله ولا تشتري عبايه ولا تشتري غطره لا ده زواج اتقوا الله في النساء. هل انت تطلقه في ابنتك؟ هل انت تطلقه في اختك؟ ولا تفهمش حد انا مطلقه بقى يعني ايه لما تطلق مره ثانيه وكذب الاسباب اتطلق قبل كده فاش كانت تطبق وقع. فيجي بقى راجل كبير في السن هو كان يعني بيبدل كتير يقول له هذا يعادل لا يقول لك يبدل. المهم انه يتزوج هذه المراه وبدا خلاص عايز التركه لكل مين؟ للزوجه والاولاد لكن ما خدتش منها وانت مشترط عليها انا ما تخدمش. المهم ايه يقول للزوجه دي ايه؟ يعني انت طالب علشان ايه؟ هو خلاص عقد وهيودع. واضح؟ لأن المسألة يعني والهيئة المشكلة ما تكونش بالك رايح يقال رب العالمين سبحانه وتعالى. سلمنا الله وإياكم من الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار لا يكون القبض من وراء ذلك المضار. فإن ظلم لكم عن شيء منه نفسا ظلم يعني لو رضيت المرأة على شيء خايفة منك أو بتهددها لا فإن طبن لكم عن شيء طلبت نفسها بأن تتجاهل أو تعطيك ولكن لا تقول ما لا تسير على حبيبها على شروط التنازل. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسها فكلوه هنيئا مريئا. فإن لم تطب نفس المرأة عن المال فهذا المال لن يكون هنيئا ولا مريئا أبدا وإنما تكون سخطا أعاذنا الله وإياكم. سبت يا حبيبي عايزين تقول سبت ولا تقولوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن طرف منكم فان لم يكن الطرف فبالباطل. وقال تعالى عن اليتامى ومنكم خالقوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المقطع من هذه الايه والله يعلم كل ما شئتم يعني تنصحوا وعرضوا وألفوا كتب وقولوا كذا الله يعلم المفسد من المصلح قضية الإطمئنان والقلوب مناط نظر الرب سبحانه وتعالى نحن ننظر في القلوب لأنه الظاهر أما الطرائف على رب العالمين سبحانه وفي دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى قال الله تعالى يبقى الخطأ مرفوع عن الأمة وارجع عنك وما قال بالخطأ والنسيان وما تكرهوا عليه كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حذره الشيخ الباز ومن قبله بعض الاخرى. وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والأسرة. كتفه خطا الى القدره لمده العده اذا كان رجعيا او كان عالما مطلقا. وقال تعالى بل من جبر الخواطر والقصور لمن تشوهت نفسه لامر من الامور تتشوه نفسه حينما تجلس لقسمه الميراث ويحضر القسمه قل القربى الذين لا يجدون ليس لهم حق في الميراث او يتامى او مساكين ويجلسوا وده يجلس انت تاخد البيت الشرقي وانت تاخد الارض الفلانيه وانت تاخد مش عارف الكرسي اللي في الباب والناس دي حاطين ايده على حدهم كده وقاعدين. فالشرع اللي بيحكي العرب شوف شرع الحديث شوف شرع الحديث عليه. قال واذا حضر القسمه كل القربى الغير الوارثين والقربى الغير الوارثين واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. حتى الكلام لكن طبعا الكلام عارف ايه اللي كان ايه اللي جاب ده هنا المساله طبعا والعياذ بالله يخرج اللي عليه. ويقول الواجب والمستحب في مثل قوله وهذا حقه يوم حقه ويوم الحصاد هي جزء الناس المحصول نعطي اهل الزكاة الزكاة هذا الواجب ويدخل فيه كذلك ماذا المستحب لغير اهل الزكاة لمن تتشوه نفسه حتى ولو لم يكن من اهل الدين قال وكذلك اخبروه عن حكومة اصحاب الجنة الجنة اللي هي ايه البستان يعني الجنة من الاخرة اصحاب الجنة الذين اقسموا لا يقدمون مصبحين في القبر اللي هو القمع والجد يعني يكون جاي المحصول قبل ان يستيقظ الايه؟ الفقراء والمساكين وتواصوا ان يدخلنها اليوم عليه المسكين. وقال تعالى: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما الوالدان يعني وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الى قومه واتى القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طبعا حينما ننظر للاباء والامهات عند الكبر اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما لان الام والاب لما يكونوا مش كبار في السن جدا ما تحسش بهذا الامر لكن ماذا تحس بهذا الامر حينما يبلغن عندك الكبر عندك يكونوا عايشين عندك بقى وانت المسؤول عنك وده بقى الامر يصعب عليك وتصرفات الاب والام تبقى غريبه عن الاول غريبه عن الام الطيبين غريبه جدا واي شيء يستفزهم واي شيء يغضبهم ويكسر الكلام وترك يكسر العتاب فحينئذ يوصيك الله ويشدد في الوصيه اللي عليك حتى لا تجرح الام او الاب مش هو المرضى عن التشدد تتوب الى الله على القول هي لهما جنتك ونارك الوالدان جنتك ونارك. وقد ذكر الله جوره لقلوب انبيائه واصفيائه اوقات الشدات واجابته سبحانه لادعيته اوقات الحاجات والضرورات وامر عباده بالانتظار الفرج عند الندمان فهذا اصل قد اعتبره الله وارشد اليه فينبغي للعبد ان يكون على ذلك في وقت المناسبات ويعتبره عند وجوده سببه ونكتفي بوجه الله.